رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه وصية تتعلق بشيء يعين الإنسان على تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجعل القلب أكثر حياة وأكثر استجابة للمواعظ، وهي وصية بالإقلال من الطعام، لا سيما في مثل هذه الأيام. نرى كثيرا أيها الأحبة، نرى كثيرا من الناس حين يفطرون يقبلون على الطعام إقبالا شديدا، ثم يذهب المرء بعد ذلك إلى صلاة التراويح وإلى صلاة القيام، فلا يجد من قلبه رقة ولا يجد من نفسه تأثرا بكتاب الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا يكون أساسا بسبب امتلاء بطنه من الطعام، فهذا أمر وسبب أساس يحول بين المرء وبين تدبر كتاب الله عز وجل والانتفاع به. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أخرج أبو داود وغيره من حديث أنس بن مالك، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفطر إفطارا خفيفا، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الإنسان له أن يأكل بعد ذلك ما يريد، ولكن هناك قاعدة وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات، وفي رواية لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ذلك أن الإنسان إذا امتلأت بطنه أضر ذلك بجسمه وقلبه. فأما إضراره بجسمه فيلخصه أحد الأطباء القدامى لما قرأ هذه الكلمات النبوية، وهو طبيب يقال له ابن ماسوي، كان طبيبا نصرانيا غير مسلم، كان طبيبا نصرانيا حاذقا. لما قرأ هذه الكلمات قال: لو عمل الناس بهذه الكلمات لصحت أبدانهم، ولتعطلت المارستانات أي المشافي المستشفيات، ودكاكين الصيادلة. ذلك أن الأمر كما قال الأول: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. وأما الإضرار بنفسه وروحه فهذا يلخصه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فيما نقل عنه تلميذه المروزي، قال: جعل أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، جعل يعظم من أمر الجوع. قال: فقلت: يؤجر الإنسان على ترك الشهوات، أي على ترك الشهوات المباحات، يؤجر الإنسان على ترك الشهوات؟ فقال: كيف لا، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. كيف لا، وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قال المروزي: فقلت له: يا أبا عبد الله، يجد الإنسان من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: لا أرى. يجد الإنسان من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: لا أرى. فهذه قاعدة أيها الحبيب، أن البطن كلما امتلأت كان الإنسان أبعد عن تدبر كتاب الله عز وجل، وكان الإنسان أبعد عن الاستفادة مما يتلى عليه. لذلك نرى في كتاب الله عز وجل ربطا بين الصيام والقرآن، فعرف الله عز وجل شهر رمضان الذي هو شهر الصيام بأنه الذي أنزل فيه القرآن، فقال جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك بين الصيام والقرآن في الحديث الذي قواه بعض أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهكذا كان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما شبع آل محمد من طعام قط 3 أيام، ما شبع آل محمد من طعام قط 3 أيام، فنسأل الله عز وجل أن يمسكنا بكتابه، وأن يعيننا وإياكم على حسن تلاوته وتدبره والانتفاع به، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.